قال الإمام محمد رحمه الله في كتاب السنة ذكر ابن أبي داود وأصحابه في السعر. أخبرني أبي هو كان يسموه داود. نعم. نعم. أبي داود هذا اللي هو أحد أعلام الجهمية. وقال وأصحابه الفساق إن الذين كانوا على يعني مذهبه في هذا الاتجاه. نعم. داود لا. أخبرني حسن بثواب المخرج قال قلت لأحمد بن حنبل ابن أبي داود قال كافر بالله العظيم. نعم. وهذا هو الذي نصب العداوة الإمام أحمد وتوصل إلى الخلفاء ويعني اقنعهم بمذهبه الباطل اللي هو قضية خلق القرآن. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول سمعت بشر بن الوليد يقول استفيد ابن أبي داود من القرآن مخلوق في ليلة ثلاث مرات يتوب ثم يرجع ليتوب ثم يرجع. يعني أنه استفيد ثلاث مرات في ليلة واحدة. يعني أنا أخش ويحج علي يحتج علي ويرجع عن مخالفه ثم يعود إلى المخالفة كلام مخلوق. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون عن عبيش بن سندي حدثهم أن أحمد بن حنبل ذكر ابن أبي داود قال حشي الله قبره نعم. هذا دعاء الإمام أحمد عليه. هذا عليه بهذا حشى الله قبره نعم. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن أبي إبراهيم حدثهم أنه حضر العيد مع أبي عبد الله قال فإذا بقاصٍ يقول على ابن أبي داود لعنه الله وحشى الله قبر ابن أبي داود 100,000 عمود من النار وجعل يلعن فقال عبد الله ما أنفعهم للأعمى. بعد صلاة العيد وبعدين بعد الخطبة يقول قاص الخاص أنا واحد يعني اذكر الحكايات وكذا وامور من باب تذكير الناس ومن باب ترغيبهم وابكائهم فهذا الخاص قام بخصوصه خلال يذكر ابن ابي داود هذا وقال يعني اقام الله كان 100 عمود من النار. نعم. ها؟ 100,000 عمود. فدعا عليه بهذا انه يعني جعل الله له الا ولجيته 100,000 يعني عمود من نار يعني مع الزبد. يقول عبد الله بأن الإمام أحمد قال ما أنفعهم للعام يعني ما أنفع القصاص هؤلاء للعام بأنهم يعني يذكرون الناس كذا وينهون عن هذه البدعة فالعامة تستفيد يعني من وعظهم هذا. نعم. القاص غير العالم. القاص هذا الرجل يعني صاحب حكايات واذا كان من الخصاص اللي هم الحكايات اللي يعني صالحه لما فيها كذب ولا فيها هذا يعني يستفيد العامه بهذا بما ان يخص يعني يذكرهم ويوكيهم اما العالم طبعا يعني علم بالقران وعلم بالسنه وعلم باثار السلف والصحابه هذه لا علم. والقاص رجل صاحب حكايات يعني ذكر بها. نعم. أخبرني عبد الله بن أحمد أن البندنجي قال حدثنا عبد الله بن حسن عبد الغار الهمداني قال حدثنا محمد بن يعقوب البغدادي قال سمعت أبا بكر الأكرم يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول رأيت ابن أبي داود في المنام فقلت ما فعل بك يا رب فقال ربك فقال ما فعل لي قال لي انطلقوا الى ما كنتم تعبدون يا احمد تمسك بما انت عليه فانه الحق. نعم هذه رؤيا المنسوب الامام احمد كانت حق الله تعالى اعلم وانه راى ابن ابي داود بعد ان مات يعني وانه قال له ما فعل بك ربك فقال قال لي انطلقوا الى ما كنتم تعبدون انكم لم تكونوا تعبدوا الله تبارك وتعالى ثم ان الله عز وجل قال تمسك بما انت عليه الذي انت عليه هو الحق. نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله رجل صلى على ابن أبي داود فقال هذا معتقد هو جهمي. قال وذكرت لأبي عبد الله بارودي وقال ذاك خزائن من خزائنه يعني ابن أبي داود. أعوذ بالله يعني ما كره راجعه الصلاة عليه. نعم وهو كذلك لم يصلي عليه إلا نفر كبير من الناس بعكس الإمام أحمد الذي خرجت بغداد كلها والأمة كلها حسب نحو 5 ملايين صلوا عليه خرج جنازته أنه أسلم عشرات الألوف من اليهود ومن النصارى في هذا اليوم يوم جنازة الإمام أحمد لما شاهدوا يعني من هذا العظمة رجل يعني أحمد رجل يعني فقير يعني ليس صاحب جاه ولا سلطان وكذا تخرج الناس كلها قفلت الحضانيه وقفلت كل الاسواق وتخرج الناس من صباح اليوم الى مساء اليوم. وهو ابن ابي داود اللي كان يعني راس وشبه وزير في الدوله وفي مواقف الخلفاء لم يصلي عليه الا نفر قليل. هنا المسلم لما أحمد رجل يعني كيف يصلي عليه قال ما يحل ولا يحل الصلاة على مثله. نعم أخبرني عبد الملك ميموني قال ذكر أبو عبد الله بن رباح وقال ذاك الخبيث. نعم ذاك الخبيث. نعم وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أحمد وذكر شعيب بن سعد قاضي بغداد فقال أحمد أخزاه الله. نعم هذا كلهم من جماعة يعني خلق القرآن خلي ما قالت في الإمام أحمد الشيعي في الإمام. نعم أخبرني عبد الملك الميموني قال ذكر أبو عبد الله بن رباح والشعبوي ودعا عليهم دعاء ما سمعته يدعو على أحد منهم. لا إله إلا الله. نعم أخبرنا يوسف بن ضحاك المخرمي الفقيه قال سمعت سليمان بن حرب يقول بلغني أن شعبوي القاضي بعث إلى يحيى بن أكثر لم تخالفنا فبعد غير يحيى يا شعيب ما نقطع كثيرا مما تقول وأننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقال سليمان ما أحسن ما كتب إليه يحيى وإن كان كتب وإن لم يكن كتب فما أحسن ما قال من قال. نعم يعني رد عليه هذه المقالة وإن كانت هذه المقالة يعني من قول الكفار لشعيب لكن هو جعلها يعني من قول المؤمنين لهذا وأن يعني مقالته في التفاهم على هذا النحو ما نفقه كثيرا مما تقول وإن أنا أردت في نظرتنا ولولا عرفتك لرجم. نعم أخبرني زكريا بن فريد عن أحمد بن القاسم أنه قال لي لعبد الله الشافعي كلمك يعني بحضرة المعتصم فقال أخذ الله ذاك وما أراه على الإسلام فذكر عنده بأطبع الذكر فذكر هو أيضا بنحو ذلك. نعم كلمك عند المعتصم لأنه هو الذي كان يعني يناظر الإمام أحمد عند المعتصم. نعم أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت الميموني يقول قلت لأحمد بن محمد يا أبا عبد الله لما أخذت جنازة ابن طلحة جعل الصبيان يسبحون اكتب إلى ما قد جاء حطب الماء. قال فجعل أبو عبد الله يستر وجعل يقول يصيحون يصيحون حتى الصبيان. نعم باب ذكر الجهمية ومقالتهم أعداء الله الكفار. نعم نقف إن شاء الله.